الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وقد وصلنا إلى قول المصنف: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام أي لا تبلغه الظنون، ولا تدركه الأفهام أي ولا تدركه العقول. والمراد أن الخلق لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، وهذا ما بينه الله عز وجل في قوله: ولا يحيطون به علما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام. وفي بعض نسخ شرح الطحاوية: ولا يشبه الأنام. والمعنيان صحيحان وهما متلازمان، فعدم مشابهة الأنام له يلزم منه عدم مشابهته لهم، والعكس كذلك. وكلام شارح الطحاوية يحتمل العبارتين، فإنه قال في أول شرحه لهذه العبارة: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وهذا يرجح كون العبارة ولا يشبه الأنام، إذ هذه العبارة تفيد كون المنفي مشابهة الله للأنام، مشابهة الخالق للمخلوق. وقال شارح الطحاوية في آخر شرحه لهذه العبارة: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبهه الأنام. قلت وفي بعض نسخ شرح الطحاوية: ولا يشبه الأنام، والمناسب لسياق كلام الشارح أن تكون العبارة: ولا يشبهه الأنام، لأنه يقول إن المصنف اكتفى ببيان عدم مشابهة الخلق له لأنها مستلزمة عدم مشابهته لهم. والذي يظهر لي والله أعلم من كلام الشارح أن عبارة المصنف ولا يشبهه الأنام لكونه المناسب لكلام الشارح في آخر شرحه لهذه العبارة، وحينها يكون قوله ولا يشبهه الأنام توكيدا لقوله: ولا شيء مثله. وقد سبق الحديث حول التشبيه، وأنه من الألفاظ المجملة، وأن تشبيه المخلوق بالخالق هو أن تجعل خصائص صفات الخالق للمخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق هو أن تجعل خصائص صفات المخلوق للخالق. وبينا قبل أن إثبات الصفات ليس تشبيها. وهنا أريد أن أزيد التنبيه على شيء، وهو لما كان الخالق لا يشبه المخلوق لم يجز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. وهذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام في التدمرية: لا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيله، ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوق، وحينها لا يشترك معه في قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي المعروف، وهو إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة. ولا يشترك معه أيضا في قياس الشمول، وهو القياس المنطقي الذي يتركب من مقدمتين أو أكثر ونتيجة، فكلاهما لا يجوز لما فيهما من تسوية الخالق بالمخلوق. وأهل البدع استعملوا قياس الشمول في حقه سبحانه، فيقولون مثلا كل ما قامت به الصفات فهو جسم، فإذا أثبتنا قيام الصفات بالله كان جسما، فلا يثبتون لله الصفات. قال شارح الطحاوية: ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. إذن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول، ولكن يستعمل في حقه سبحانه وتعالى المثل الأعلى، وقد بينه شيخ الإسلام في التدبرية بقوله: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. وهذا القياس، قياس المثل الأعلى، قياس الأولى، دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقياس الأولى يفيد أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وهذا يراد به الوصف الكامل من كل وجه، فالأكل والشرب بحق المخلوق من الكمال، ولكن لا يثبتان لله عز وجل لأنهما ليسا كمالا مطلقا، إذ يفيدان الحاجة والنقص. وقياس الأولى كما يكون في الإثبات يكون في النفي، كما في كلام شيخ الإسلام السابق: وحينئذ فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وبقي تنبيه، وهو كون قياس الأولى دليلا مستقلا في نفي صفات النقص لا في إثبات الصفات، فالصفة لا تثبت بمجرد دلالة قياس الأولى عليها، بل لا بد أن تكون ثابتة بالنقص. وأما صفة النقص فتنفى لمجرد دلالة قياس الأولى عليها، إذ صفات الله لا تكون إلا كاملة من كل وجه، وقد سبق تقرير هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. بعد أن نفى المصنف مشابهة الأنام لله رب العالمين، ذكر هذين الاسمين الدالين على صفة الحياة والقيومية، مبينا بذلك أن الإثبات لا يلزم منه التشبيه، وإنما التشبيه كما سبق هو أن تجعل خصائص صفات الخالق للمخلوق أو العكس. والحي والقيوم اسمان من أسماء الله الحسنى، وقد ورد في القرآن مقترنين في مواضع ثلاثة، أولها قوله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثانيها قوله تعالى في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثالثها في سورة طه إذ قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. والحي يعني أنه سبحانه ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص وعيب. والقيوم يفيد أمرين: أولهما أنه سبحانه القائم بنفسه، وهذا يفيد غناه عن خلقه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثانيهما أنه سبحانه مقيم لخلقه، وهذا يفيد افتقار جميع المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقد بين غير واحد من أهل العلم أن مدار أسماء الله تعالى الحسنى على هذين الاسمين. وفي ذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. فالحي والقيوم وصفان اسمان عظيمان يدلان على وصفين عظيمين لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيانه. فهذان الوصفان يستلزمان جميع صفات الكمال. وفي هذا يقول شارح الطحاوية: فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القيوم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. هذا ما يتعلق بقوله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. ثم قال المصنف: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. من أسماء الله تعالى الخالق، قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ. والرازق عده بعض أهل العلم في أسماء الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. والمصنف هنا بين أن الله تعالى خلق الخلق من غير حاجة منه إليه، وهذا ما جاء بيانه في آيات، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وبين المصنف رحمه الله أن الله رازق بلا كلفة، أي بلا مؤنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. بيّن المصنف هنا أن الله مميت العباد وباعثهم دون أن يكون منه خوف أو مشقة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فدلت الآية على أن الله يتوفى الأنفس، وهذا معنى قول المصنف مميت. ولا يشكل على هذا قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، لأن نسبة التوفي لله من حيث كونه الآمر بذلك، ونسبة التوفي للملك من جهة كونه المأمور الموكل بقبض الأرواح. كما لا تعارض أيضا بين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وذلك أن الملك الموكل بقبض الأرواح له أعوان، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. فهذا يدل على أن ملك الموت له أعوان. من هنا قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة، أي باعتبار كون ملك الموت له أعوان. وقال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، من جهة كونه هو المأمور بذلك. وأما البعث فمما قال الله تعالى فيه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فخلق كل البشر وبعثهم يوم القيامة بالنسبة إلى قدرة الله كنسبة خلق نفس واحدة وبعثها. وقول المصنف مميت إن أراد به الوصف فهذا حق. قال تعالى: وأنه هو أمات وأحيا. وإن أراد أنه اسم لله فهذا قال به عدد من أهل العلم، وليس يثبت في ذا دليل، وحينها يتوقف فيه. وقوله تعالى: وأنه هو أمات وأحيا فعل، والفعل يؤخذ منه الوصف لا الاسم. وأيضا قوله باعث بلا مشقة إن أراد الوصف حق. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا. وأما إن أراد أنه اسم فليس يثبت، وإنما الصواب التوقف فيه، وإن كان من أهل العلم من عده في أسماء الله. ولا يستفاد من الآية السابقة وهي يوم يبعثهم الله جميعا لكون الأسماء لا تؤخذ من الأفعال. إذن بينا هنا أن قوله مميت وقوله باعث إن كان يريد بذلك التسمية فهذا لم يثبت، وإن كان يريد بذلك الوصف فإن هذا ثابت. والله قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هنا أحب أن أذكر بعض القواعد قبل شرح كلام المصنف هذا. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى أزلية. وهذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وذكرها أي جاءت ضمن كلام عدد من أهل العلم. فأسماء الله عز وجل أزلية، لم يكن الله بلا أسماء، وإنما أسماؤه أزلية بأزليته سبحانه وتعالى. ومن كلام أهل العلم في تقريرها قول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أسماء الرب قديمة لم يستحدثها من جهة خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه بأسمائه، فأسماؤه سبحانه وتعالى أزلية، ليست مخلوقة، ليست محدثة. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا دلالة الحديث السابق على هذا: قد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه. انتهى كلام، انتهى كلام. والقول بعدم أزلية أسماء الله يفيد كونها مخلوقة، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وقد اشتد نكير السلف عليهم. قال الإمام أحمد: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. إذن القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى قديمة، أو أسماء الله تعالى أزلية، قاعدة مجمع عليها، مجمع عليها. ذكرت قول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه القاعدة في النص عليها، وقول ودليلها من السنة والشاهد، وبيان تغليظ السلف على من لم يقل بقدم أسماء الله. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى لله. وإنما ذكرت هذه القاعدة بعد القاعدة الأولى لأن المعتزلة قالوا: أسماء الله تعالى غير، أسماء الله تعالى غير. أسماء الله عز وجل موجودة في القرآن، والقرآن غير مخلوق، والمعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، وحينها قالوا بأن أسماء الله مخلوقة لأن أسماء الله واردة في القرآن، وحينها قالوا أسماء الله غيره ليتوصلوا بذلك إلى أن أسماء الله مخلوقة. فرد عليهم السلف وبينوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لله، وبينوا أن أسماء الله تعالى لله. فهذه المسألة كغيرها من مسائل المعتقد، أو ككثير من مسائل المعتقد، لم يبتدئ السلف الكلام بها، وإنما تكلموا بها بعد وجود كلام غير صحيح من أهل البدع، فاحتاج السلف إلى بيان الحق فيها. فبين أهل العلم أن الصواب في المسألة الذي دلت عليه النصوص أن أسماء الله تعالى لله، فلا يقال أسماء الله هي الله، ولا يقال أسماء الله غيره. يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى أي أسماء الله لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة وفي بيان أن أسماء الله عز وجل لله، وفي الرد على المعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله غيره، وفي الرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن أسماء الله هي الله. وكلامه رحمه الله تعالى مهم لا بد أن يوقف عليه ليفهم التفصيل في هذه المسألة والحق فيها، والله تعالى أعلم. القاعدة الثالثة أسماء الله أعلام وأوصاف، وهذه القاعدة ذكرها عدد من أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكرها في القواعد المثلى ضمن القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، فأنا أذكر ما قال ثم أعلق على كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذن أسماء الله عز وجل تدل على الذات وعلى المعنى الذي اشتملت عليه، وهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة، أي أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات أسماء مترادفة. والأسماء المترادفة، الألفاظ المترادفة، هي الألفاظ التي تدل على نفس المعنى، مثل بشر وإنسان، هذان لفظان ولكنهما يدلان على نفس المعنى، مثل سيف ومهند، هذان اسمان ولكنهما يدلان على نفس المعنى. فالأسماء المترادفة هي الأسماء التي تدل على معنى واحد. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، ولما كانت كلها تدل على ذات واحدة كانت بهذا الاعتبار أي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. قال وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني أي باعتبار دلالتها على المعاني متباينة. والألفاظ المتباينة، الألفاظ المتباينة هي الألفاظ التي لا تدل على معنى واحد، مثل البيت والبحر والسماء والأرض، هذه ألفاظ متباينة لا تدل على معنى واحد، وألفاظها أيضا مختلفة، فهي مختلفة من جهة الألفاظ ومن جهة المعاني التي تدل عليها. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، هي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وهي باعتبار دلالتها على المعاني أوصاف، وباعتبار دلالتها على الأوصاف متباينة، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على وصف لا يدل عليه الاسم الآخر. فمثلا الرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على اتصافه سبحانه وتعالى بالسمع، فالرحمن والسميع من جهة دلالتهما على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى اسمان مترادفان، ومن جهة دلالة كل واحد منهما على معنى لا يدل عليه الآخر لفظان متباينان، اسمان متباينان. إذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأسماء الله عز وجل باعتبار أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على المعاني متباينة، وذكرنا مثالا لذلك. وهنا الشيخ أيضا بيّن هذا فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. إذن هي باعتبار دلالتها على ذات واحدة مترادفة، وباعتبار دلالة كل اسم منها على معنى يختص به متباينة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها. فالشيخ الآن يقرر أن القرآن دل على هذا، قال: كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، فالله عز وجل قال وهو الغفور الرحيم، وفي الآية الثانية قال وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أن الرحيم المذكور في الآية الأولى متصف بالرحمة، وليس الرحيم لفظا مجردا عن معنى، بل الرحيم يدل على معنى على وصف وهو الرحمة. ابن القيم رحمه الله ذكر أيضا هذه القاعدة في جلاء الأفهام، وذكر أيضا ما يدل عليها من القرآن، وكلامه نفيس جدا، فأحببت أيضا إراده هنا والتعليق عليه. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام مقررا هذه القاعدة: وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. يقول ابن القيم رحمه الله: مما يفيد أن أسماء الله أعلام وأوصاف أنها أسماء مدح، ولو كانت أسماء محضة لا تدل على أوصاف لما كانت أسماء مدح. قال رحمه الله: وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف كمال، وهذا دليل قوي جدا. الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى، والاسم الحسن ليس الاسم الذي لا يدل على معنى، بل الاسم الحسن هو الاسم الذي يدل على معنى، ويكون ذلك المعنى حسنا. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا قويا جدا جميل أن يضبط. قال رحمه الله: وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا. الله عز وجل يذكر في آياته أسماءه معللا بها، ولو كانت ألفاظا مجردة، هذا معنى كلامه، أن الله عز وجل يذكر أسماءه في كتابه معللا بها، ولو كانت أسماءه ألفاظا مجردة لما صح التعليل بها. وقد ذكر أمثلة لهذا رحمه الله، قال: كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لاحظوا، الله عز وجل أمر بالاستغفار وعلل بأنه غفار، لو كان اسمه الغفار لا يدل على معنى لما كان للتعليل باسمه الغفار معنى، فدل تعليل الله عز وجل باسمه الغفار على أن اسمه الغفار يدل على معنى، وهو أن الله عز وجل كثير المغفرة عظيم المغفرة، فقال استغفروا ربكم بما إنه كان غفارا، أي يغفر لكم إن استغفرتموه. وقوله تعالى يقول ابن القيم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. وهذا واضح، فالله سبحانه وتعالى قال: فإن فاءوا، إن رجعوا إلى نسائهم بالإحسان إليهم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لو كان قوله غفور، لو كان قوله غفور رحيم لا معنى له، لما استفدنا شيئا من إيراده هنا، ولكن لما أورده الله هنا دل على أنه سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ذاك الذي يرحم زوجته ويحسن إليها. قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول ابن القيم: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسمه السميع للنطق به العليم بمضمونه. إذن هذه قاعدة، وهذه أدلتها، وهذا الدليل الأخير دليل قوي أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلل أسماءه، يعلل أحكامه بأسمائه، ولو كانت أسماؤه أعلاما محضة لما علل بها. يقول السائل في السؤال الأول: كل صف نريد تعليق، نريد تعليقا على هذه القاعدة: كل صفات الكمال في المخلوق الله أحق أن يوصف بها ما لم توهم بنقص. ذكرت الكلام هذا اليوم وهو يتعلق بالمثل الأعلى لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو معطي الكمال، ومعطي الكمال سبحانه وتعالى هو أحق بالكمال، فالله سبحانه وتعالى له الأوصاف الحسنة، فإذا كان المخلوق متصفا بوصف حسن من كل وجه فإن الخالق الذي أعطاه هذا الوصف الحسن أحق بهذا الوصف، معطي الحسن هو أحق به، ما لم يوهم هذا الوصف نقصا، إذ الله عز وجل له الكمال المطلق وأوصافه كلها تدل على كمال مطلق. فإن كان الوصف حسنا باعتبار المخلوق كأن يكون ذا عيال أو أن يأكل أو أن يشرب، فهذه أوصاف حسنة باعتبار المخلوق، فالحسن فيها نسبي، والله عز وجل الحسن الذي يوصف به حسن مطلق من كل وجه، وحينها فلا تدخل هذه الأوصاف التي هي من قبل الحسن النسبي في هذه القاعدة. سؤال الثاني يقول: ما الفرق بين اسمي الرازق والرزاق؟ الرازق اسم فاعل، رازق على زينة فاعل، والرزاق فعال، وهذه صيغة من صيغ المبالغة لاسم الفاعل، فحينها يكون الرزاق أبلغ دلالة على كونه رازقا من الرازق. يقول السائل: لماذا رجح القول بأن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم؟ إن كان السائل قد فهم من كلامي ترجيح هذا القول فلم أرده، وإنما ذكرت أنه من أعظم أسماء الله، وإن كان سبق على لساني شيء يفيد أنه الاسم الأعظم فهو سبق لسان وغير مراد. الاسم الأعظم في حد علمي وبحثي هو الله، وأهل العلم بيّنوا أنه الاسم الأعظم، يعني عدد منهم بيّن أن اسم الله هو الاسم الأعظم لوروده في كل الأحاديث التي قيل فيها إنها قد ورد فيها الاسم الأعظم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله هذا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالله ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما هو الاسم الأعظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحي القيوم الاسم الأعظم، وقد ذكرت شيئا لعله مما يقولون به، وهو أن هذين الاسمين عليهما مدار أسماء الله عز وجل. يقول السائل في السؤال الرابع: قول القائل يا وجه الله عند الاستغراب، هل هذه من دعوة الصفة؟ والله أعلم أنها ليست من دعوة الصفة، ولشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام إما في هذه وإما في لفظة مثلها، وبين أن القائلين بهذا أي من يقول يا وجه الله وغيره ليس يريد الصفة حال كونها حال تصورها منفكة عن الموصوف، وإنما يريد دعاء المتصف بهذه الصفة وهو الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل صفتي السمع والبصر ذاتية فعلية؟ نعم، صفة السمع والبصر ذاتية فعلية، فالله عز وجل يسمع، ولكل صوت حادث سمع حادث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا ليس سمعا منذ الأزل، وإنما هذا سمع وجد بعد أن تكلمت المجادلة. فالله سبحانه وتعالى صفاته الفعلية كلها كما يقرر أهل العلم، وسنتحدث حول هذا بإذن الله في الدرس القادم، كل صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، كل صفات الله الفعلية ذاتية باعتبار نوعها، قديمة باعتبار نوعها، حادثة باعتبار أحادها. ومن فرق بين صفة وصفة من صفات الله عز وجل الفعلية فليأتي بسلف، فالسلف كلامهم في عدم التفريق بين صفة وصفة، فكل صفة فعلية لله عز وجل فهي صفة ذاتية من حيث نوعها. سؤال السادس: هل موجود من أسماء الله تعالى؟ الموجود بين ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى ولا يعد من الأوصاف. يقول في السؤال السابع: هل المعرفة قسيمة العلم؟ ما المراد بقسيمة العلم؟ أي أنها غير العلم؟ إن كان يريد أن المعرفة غير العلم فهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومن هنا قالوا: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من باب الخبر وليس من باب الوصف، لأن المعرفة لا بد أن تسبق بجهل بخلاف العلم، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين. فكلامهما يفيد أن المعرفة غير العلم، إذ المعرفة لا بد أن تسبق بجهل. وأما ابن رجب رحمه الله تعالى فإنه ذهب فيما يظهر من كلامه إلى أن المعرفة بمعنى العلم، وذلك عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فعند هذا الكلام لم يفرق ابن رجب رحمه الله بين المعرفة والعلم، وجعل علم الله سبحانه وتعالى قسمين: علم عام وعلم خاص، والعلم الخاص يفيد النصر والتسديد والتأييد. فوالله أعلم أهل العلم في هذا على قولين، منهم من يرى العلم والمعرفة بمعنى واحد، وهذا ما يظهر من كلام ابن رجب، ومنهم من يرى أن العلم غير المعرفة، وأن المعرفة لا بد أن تسبق بجهل، وحينها لا يصفون الله عز وجل بالمعرفة ويخبرون عن الله بالمعرفة ويصفون الله سبحانه وتعالى بالعلم.